الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما معنى قوله في حديث عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله عنهما؟ هل هو شك من الإمام مسلم رحمه الله أم ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، نحن لا نعرف الحديث الذي تقصده، ولكن إذا ورد عليك شيء من ذلك فهذه أو التي يسميها اللغويون أو للشك. فالراوي الذي يروي هذا الحديث عن الصحابي شك هل سمعه من أبي هريرة أو سمعه من أبي سعيد، ولكن لا أعرف أنا الحديث الذي تتكلم عنه، وإني أخشى أن يكون ذلك خطأ في نسختك أنت، فلا بد من تحرير النسخة. فالذي أحفظه من الأحاديث اتفق على روايتها أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما هو حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهو موجود في بلوغ المرام، فلعل النسخة التي عندك فيها خطأ، وإلا فالصواب وعن أبي سعيد وأبي هريرة وليس أو أبي هريرة، فلعلك تراجع النسخة. لكن إن ورد عليك شيء من ذلك فالمقصود أن التابعي الذي روى الحديث عن الصحابي شك هل سمعه من هذا الصحابي أو من هذا الصحابي. فإن قلت وهل هذا يضر الحديث، فنقول لا يضره مطلقا، لأن الصحابي حتى لو لم يذكر اسمه أصلا فإن عدم ذكر اسمه لا يضر الحديث، لأن المتقرر في قواعد التحديث أن إبهام الصحابي ليس بعيب في الرواية، والله أعلم.